وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لو أنك فوجئت عند عودتك لبيتك أنه قد أتاك محضر في البيت وترك لك إخبارا أو إعلانا بقضية مرفوعة عليك، وميعاد الجلسة يوم كذا في محكمة كذا وكذا، كيف سيكون حالك؟ لو أنك أتيت البيت ففوجئت بتلك الرسالة أنك قد أودعت عندك أمانة فضيعت تلك الأمانة، أو أنك زعم أو اتهمت بتضييع الأمانة فأرسلت إليك هذه القضية لكي تحضر المحكمة يوم كذا لكي تحاكم عن الأمانة التي أوتيتها، ماذا سيكون حالك؟ أظن أن أي إنسان عنده مسكة من عقل ساعتها سيسارع لسؤال أهل الخبرة ماذا يصنع في مثل هذه القضية، وماذا سيفعل، وسيوكل محاميا من أمهر المحامين يدفع له ما يشاء للمرافعة عنه في هذه القضية، ثم سيتساءل أيضا ما هي أوجه الأسئلة التي توجه إليه، وما هي الإجابة التي ينبغي أن يجيبها حتى يتخلص من تلك القضية. ونحن جميعا نعلم أيها الإخوة أننا قد وصلنا إعلان قضية رفعت علينا، علينا جميعا، على كل شخص منا، وأننا جميعا سنعرض أمام المحكمة لنحاكم بتهمة محددة واضحة، ألا وهي تضييع الأمانة، تضييع الأمانة. ولكن المحاكمة ستكون ليست أمام المحاكم المدنية ولا المحاكم العسكرية أبدا، لن تكون أمام محاكم بشرية، وإنما المحاكمة ستكون إلهية، ستكون المحاكمة أمام الملك الجبار الذي لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ووصلنا الإعلان بمكان المحاكمة أرض الساهرة، وبموعدها يوم القيامة، وبالأسئلة الموجهة فيها عن تلك الأمانة التي أوتيناها نسأل عنها وعن تضييعها، وما من أحد إلا سيأتي. إذا ظننت أنك ستفر أو ستمر أو ستهرب، كلا، فالله يقول في معرض هذه المحاكمة مشيرا الى البشر في اثناء العرض الاكبر: قل يا معشر الانس والجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، هروبا يعني من تلك المحاكمة، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال الله عز وجل: يقول الانسان يومئذ اين المفر، اين المفر؟ يريد ان يفر يمينا او شمالا او في اي اتجاه، في السماء او في الارض. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يود ان يفر. يقول الانسان يومئذ اين المفر، كلا لا وزر، الى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، بل الانسان على نفسه بصيرة، بصيرة ولو القى معاذيره. نعم، المحاكمة لا فرار، لا فرار منها على الاطلاق، بل ستأتي ربك. ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن، الا آت الرحمن عبدا. لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فردا. ستأتي ربك وحدك ليحاكمك وحدك، ويسألك وحدك، ويحاسبك وحدك. ثم اما ان يلقيك في النار وحدك، او تأخذك الرحمة الى الجنة وحدك. يقول صلى الله عليه وسلم: ان منكم الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبين الله مترجم او وسيط، بل سيكلمك ربك مباشرة منك اليه. ان منكم الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، اتقوا النار. اخوتاه، التساؤل الان: هل اعددنا العدة؟ هل اعددنا عدتنا لهذا اللقاء بان اعددنا الشهود الذين يشهدون اننا ادينا الامانة، او المستندات التي تدل على اننا ادينا الامانة، او اعددنا المحامون الذين المحامين الذين سيدافعون عنا في المحكمة الكبرى، ام اننا في غفلة؟ اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. نعم، اننا وفي استقبال عام هجري جديد، بحاجة جميعا الى وقفة لمحاسبة النفس، وقفة لننظر في اعمالنا، هل اديناها فعلا ام اننا ضيعناها؟ ثم قد يقول بعضكم: تلك المحاكمة انها لبعيد، اين نحن من يوم القيامة؟ والله يخبرك فيقول: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرك بما لا يدع مجالا لشك، اننا في هذه الايام على وشك الساعة، على وشك قيام القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معرض حديثه عن الامانة ايضا، ان رجلا قام من وسط المجلس ورسول الله يخطب، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعرض عنه ولم يلتفت إليه. فقال بعض الصحابة: لم يسمع. وقال بعضهم: بل سمع فكره. قال بعض الصحابة: لم يسمع السؤال متى الساعة. وقال بعضهم: بل سمع فكره، كره السؤال فلم يجب عليه. فلما انهى خطبته قال: اين السائل عن الساعة؟ قال: انا يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة، اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. تضيعها يا رسول الله؟ قال إذا وسد، وفي رواية أسند الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة. أفلا ننتظر الساعة؟ بلى والله، نحن ننتظر الساعة في هذه الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في معرض الحديث عن الأمانة والساعة، يقول صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة، بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين، وفي رواية ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويتكلم الرويبضة وينطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال السفيه يتحدث في أمر العامة، وفي رواية الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. كل تلك تنبيك إلى غيرها من عشرات الأحاديث أن الساعة أوشكت، قد تكون غدا أو بعد غد. ولا شك أنني أقصد بقدوم الساعة قدوم أول علاماتها الكبرى. وماذا ننتظر هذه الأيام؟ أول وقبل المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، إنها لفتنة عظيمة، فتنة ضخمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال أعظم فتنة منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. أعظم فتنة. نعم، كيف بك يوم ترى رجلا بشرا يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وللرجل مت فيموت ثم يحييه فيقول له قم فيقوم. كيف بك؟ إن الناس اليوم عبدوا أمريكا وغيرها لما رأوا من قوتها، فما بالك إذا رأوا هذا الشخص؟ ما بالك إذا رأوه؟ اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، رغم أنه مكتوب بين عينيه كافر، على قورته مكتوب كافر، يقرأها من يكتب ومن لا يكتب، ومع ذلك لا ينجو من فتنته إلا قليلا. واللهم اجعلنا من الناجين يا رب. تتبعه غيرات الأرض، معه الذهب ومعه الماء ومعه المطر ومعه الحيوانات ومعه بقر البشر. نعم، كيف بك ساعتها؟ وكيف سيكون الإيمان في قلبك؟ اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. نعم أيها الإخوة، إننا ننتظر الساعة حثيثا حثيثا. فهل أدينا الأمانة؟ يقول الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. نعم، حملت الأمانة يا عبد الله، حملتها فحملتها، فهل أديتها حتى تكون بمنأ عن النار وبنجاة من النار؟ هل أديت الأمانة؟ إننا بحاجة لأن نتساءل، لأن كثيرا منا لا يعرف ما الأمانة أصلا، ما هي الأمانة التي حملها. والمفسرون رحمهم الله تعالى من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين تكلموا كثيرا في هذه الأمانة. ما هي؟ وخلاصة القول، وخلاصة القول أنها التكاليف الشرعية، ابتداء من التوحيد، الميثاق الذي أخذ عليك وأنت في ظهر أبيك أمانة، أمانة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. تلك أمانة أودعتها، أمانة التوحيد، أن يبقى في قلبك هذا التوحيد، أن يظل مستمرا في قلبك. إنني وحين أشير أننا على رأس عام هجري جديد 1417، هذا العام كم مر عليك من السنون؟ عمرك صار كم في هذه السنين الطويلة؟ إنني لن أحاسبك عن كل السنين، بل دعنا نتحاسب عن عام واحد. فالأعمال بالخواتيم، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. الأعمال بالخواتيم، خاتمة عملك هذا العام، العام الفائت 1416، ماذا صنعت فيه؟ إذا وقفنا اليوم لننظر، وقد تزايد حجم الفتن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكأني والله أنظر من خلال سحب الزمن إلى عام مر، كأني وقفت هذا الموقف في العام الفائت وذكرتكم، فقلت أن هذه الأيام حجة لنا أو علينا. اللهم اجعل أيام عمرنا حجة لنا لا علينا، هذه الأيام حجة لنا أو علينا. لما يستغيث أهل النار ويطلبون الخروج منها يعيرهم ويوبخهم الله، فيقول أولم نعمركم، مش عشتوا قبل كده؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه السنين التي نختارها، وأنقل كلام العام الفائت بالنص، قلت قول الله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نعم، سنين نحياها متعنا فيها بحق أو باطل، ثم ماذا؟ ولو أنها متع زائفة، متع مكدرة، متع منغصة، وكذلك كل متع الدنيا، كيف وأننا كما قال الله أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. لا يمر عام إلا بفتنة منذ زمن بعيد، كل عام يمر بفتنة، ابتداء من السفينة التي غرقت، مرورا بتهدم المقطم، مرورا بالزلزال، وصولا إلى الفيضانات في العام الماضي التي كانت تحمل النار، ثم هذا العام كانت الفتنة الضخمة فتنة جنون البقر. لا يمر عام إلا بفتنته. وقد قرأت كلاما عجيبا يا أحد العلماء أن هذا المرض العجيب، مرض جنون البقر، أنه يصيب العقل، وإذا أصاب العقل جعله كقطعة من الإسفنج لا قيمة لها في الجسم على الإطلاق. قلت الجزاء من جنس العمل، فلما عطلوا عقولهم عن العمل لله وتأمل خلق الله وشكر نعم الله عطل الله هذا العقل. والجزاء من جنس العمل. نعم، لا يمر عام إلا بفتنة، وما زلنا في غفلتنا. اللهم نبهنا من غفلتنا، إذا توقفنا وقفة لنتساءل بعد عام مر ما مر على المستوى الشخصي الفردي لأشخاص الأمة أو على المستوى العام للأمة، اللهم انصر أمة حبيبك محمد. نعم، إننا إذا تساءلنا على المستوى الشخصي سؤال معدد في كل عمل، صلاتك هذا العام بعد دخول العام الجديد، صلاتك اليوم أفضل أم العام الفائت أفضل؟ خشوعك أكثر أم العام الفائت كان أكثر؟ دعاؤك أخبت أم العام الفائت كان أشد؟ صيامك أكثر، تقواك أفضل، علمك أزيد، قيامك أعمق، ثم ثقتك ويقينك بالله، توكلك عليه، جهدك وبذلك في سبيل الله، إنفاقك المال، حبك للدنيا أكثر أم أقل؟ متابعتك هواك أكثر أم أقل؟ إطلاق البصر أشد أم أعمق؟ أنت تساءل، هل أنت أفضل من العام الماضي أم أنك أسوأ؟ إن كنت أسوأ فلا شك أن حياتك شؤم عليك والموت خير لك. أما إن كنت تزداد في الطاعة قدما فقل الحمد لله وسل الله التثبيت. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب. إخوتاه، إن مرور عام وقدوم عام يذكرنا بالخاتمة والأعمال بالخواتيم، فنتساءل جميعا هل ستحسن خاتمتنا أم تسوء؟ هل يا ترى تحسن خاتمتنا أم تسوء؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. حسن الخاتمة وسوءها هو الذي أقض مضاجع المؤمنين وأرلق نوم العابدين المجتهدين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. لكن من أعظم أسباب سوء الخاتمة التسويف والغفلة. التسويف بالتوبة والغفلة. فإن الإنسان إذا سوف بالتوبة فإنه يأتيه الموت فجأة. فإذا أتاه الموت فجأة لقي الله، ويوم المحكمة الإلهية لن تجد محامين يدافعون عنك إلا أعمالك. ثبت في الحديث الصحيح أن العبد المؤمن إذا مات جاءت الصلاة فكانت عند رأسه، وجاء الصيام فكان عند قدميه، وجاءت الزكاة فكانت عن يمينه، وتلاوة القرآن عن شماله. فإذا وضع في قبره وأتاه العذاب من قبل رأسه ردته الصلاة وقالت ليس من قبل مدخل، فيأتيه من قبل رجليه فترده فيرده الصيام ويقول ليس من قبل مدخل، فيأتيه عن يمينه فترده الزكاة وتقول ليس من قبل مدخل، فيأتيه عن شماله فيرده القرآن ويقول ليس من قبلي مدخل، فيقال اقعد فيقعد كما تجلس العروس. أما الفاجر أو الكافر فإنه يحتوشه العذاب من كل جانب. هؤلاء هم المحامون، هؤلاء هم المدافعون. سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنما هما طير صواف، فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. الصيام والقيام يشفعان للعبد، يقول الصيام يا ربي أضمأته النهار فشفعني فيه، ويقول القيام يا ربي أسهرته الليل فشفعني فيه. هكذا هؤلاء هم المحامون. فهل وكلت المحامين؟ وكلتهم للدفاع عنك؟ هل أعددت الشهود؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الشهود هم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هؤلاء شهود علي، أين الشهود لك؟ هؤلاء شهود الإدانة، شهود الإدانة. فأين شهود البراءة؟ أين شهود النفي؟ بعد هؤلاء شهود الإثبات. شهود النفس أن تشهد لك الأرض بما عملت عليها من حسنة، بما عملت عليها من حسنة. إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، فأعد شهادة ترد شهادة هؤلاء المثبتين عليك المعصية. نسأل الله عز وجل أن يرحم في ذاك اليوم ضعفنا. نعم، إن هؤلاء الملائكة الذين يكتبون. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. إنني أتذكر ذاك اليوم، ولو تخيلتموه لما أطقتم نوما. يوم القيامة حين تبعث من قبرك ويخرج أمامك سائق، أمامك شهيد، ومن خلفك سائق يقودانك إلى الله عز وجل. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول صلى الله عليه وسلم يمجد الرب نفسه. فيقول ابن عمر فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويحركها هكذا ويقول، يقول الله عز وجل أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. أين ملوك الأرض؟ يقول فاهتز به أصل المنبر حتى قلت لا يخرن به. يوم وقوفك أمام هذا الملك الذي قالت عنه كل الرسل إن ربنا غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. نفسي نفسي يومها أين ستكون؟ ستكون أمام الله، ليس بينك وبينه ترجمان. يسأله هذا الجبار الذي غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، يسأله أي بؤسا لك أيها العبد، ماذا صنعت في عينيك؟ هل حفظتهما؟ بؤسا لك أيها العبد، لما عصيتني؟ بؤسا لك أيها العبد، لما كذبت علي؟ بؤسا لك أيها العبد، لما أخرت عبادتي؟ بؤسا لك أيها العبد، لما قدمت هواك على مراضي؟ بؤسا لك أيها العبد، لما فتنت عبادي؟ بؤسا لك أيها العبد، لما ابتعدت عني؟ بؤسا لك أيها العبد، لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ بؤسا لك أيها العبد، ألم تعلم أني أسمعك فلما أسمعتني الشر؟ ألم تعلم أني أراك فلما أريتني منك الباطل؟ ألم تعلم أني رقيب عليك فلما ضيعت نفسك وجاهرت بالمعاصي؟ ألم تخف مني؟ ألم تدري أن بطشي شديد؟ خذوه فيبتدره 50,000 ملك يقطعونه قطعا. نعم هذا هو المقام الذي لمن خافه جنتاه. بؤسا لك يا عبد، لما تجعل الله أهون الناظرين إليك؟ ألم تعلم أنه يراك؟ أولم يعلم بأن الله يرى يراك ويسمعك؟ ثم ضيعت أمانته التي وكلها إليك، أعطاك التوحيد فأشركت. أشركت، نعم أشركت بالله آلهة أخرى. إننا نعيش في عصرنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. يا رب أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، يا إلهي أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعيش في دنيا مظلمة مظلمة، القابض فيها كالقابض على الجمر، نعم القابض على دينه كالقابض على الجمر أو أشد أو أشد. هذا العبد الذي يعيش في هذه الدنيا المظلمة يحتاج أن يستعين بالله. نحن نعيش في عصر مادي جاهلي بحت، نحتاج فيه إلى حيوية روحية مكافئة أن نستعين بالله عز وجل ليثبتنا ويوجهنا ويأخذ بأيدينا، وإلا ضعنا في وسط هذا الخضم من الفتن والعياذ بالله. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة لكي نستمسك ونؤدي الأمانة أن نستعين بالله أن يرزقنا أداءها وأن يرزقنا التمسك بها. وربنا ينادينا كل ساعة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، لا تخونوا الله. نعم ائتمنك على التوحيد ثم ضيعته ضيعته. وكما يقول ابن القيم متحدثا عن العاصي أن العاصي بثمرة معصيته يقع في قلبه من الخوف من غير الله ورجاء غير الله وحب غير الله والحياء من غير الله ما يكون في القلب شركا صرفا. نعم العاصي يرجو غير الله ويتوكل على غير الله ويخاف غير الله ويستحي من غير الله، لأنه لو كان يخاف من الله لما قارف المعصية والله يراه. العاصي يرجو غير الله ويتوكل على غير الله ويخاف غير الله ويستحي من غير الله، لأنه لو كان يخاف من الله لما قارف المعصية والله يراه. لو أنه يستحي من الله لما قارف المعصية والله يراه. لو أنه يرجو الله لأمل أن يجد لذة هذه المعصية في طاعة يرزقه إياها الله. لو أنه لو أنه فجبال الشرك وقعت في القلب. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. نعم، تلك الجبال من الشرك تحتاج الإنقاء، الإنقاء. إننا نعيش وقعت فيه شركيات عجيبة، كما قلت في خطبة سابقة أنه ليس الشرك فقط شرك الطوافين حول القبور أو المتمسحين بها الآكلين من صناديق النذور، ليس هذا هو النوع الوحيد من الشرك، بل أنواع الشرك كثيرة، كثيرة جدا وضخمة. منها أن الناس اليوم صاروا يؤملون في المال آمالا وفي الكسب رجاء أكثر من رجائهم في الله. إن لحظة واحدة يهتز فيها الإيمان القلبي بأن الله هو الرزاق، تقع سماء إيمانك على أرضه وينهدم إيمانك. لحظة واحدة تظن أن أحدا يستطيع أن يضرك بغير إذن الله، تقع فيها سماء إيمانك على أرضك فتضيع في لحظة. نعم، إننا بحاجة إلى تأكيد هذا الإيمان في القلب بمناسبة دخول العام الجديد، لنؤكد الإيمان. نحتاج إلى تفقد أحوال الإيمان، إلى تفقد توحيدنا كل لحظة، كل ساعة، كل دقيقة، لأن الإيمان ينقلب عن لأن الرجل ينقلب عن دينه في الساعة الواحدة مرات، وخصوصا في عصر الفتن الذي نحياه. إننا بحاجة إلى أن نتفقد هذا الإيمان تفقدا حقيقيا. هل توكلنا حقيقة على الله أم على صحتنا؟ خرج رجل إلى الحج فاستشار بعض العلماء، قال سأخرج إلى الحج، قال وطعامك؟ والله قال وتزودوا فإن غير الزاد خير الزاد التقوى. فقال سأشرب من زمزم وآكل، فإن زمزم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فقال له أرأيت إن جفت زمزم؟ قال أحياك الله كما أحييتني، لقد كنت متوكلا على زمزم، متوكل على زمزم، أرأيت إن جفت زمزم؟ نعم، إن المتوكل على الله يعمل. نعم، الله الذي أمرك بالتوكل أمرك بالتزود، فتزود، خذ زادك وتوكل، اعقلها وتوكل، اعمل وتوكل، اسعى وتوكل، لكن تسعى وعينك على السعي لا على الله، هذا عين الضلال، هذا عين الضلال. فينبغي أن يتعلق القلب بمسبب الأسباب لا بالأسباب. أنا أتحدث على أعمق أنواع الأمانة، الأمانة على التوحيد، أن الله ائتمنك على توحيده وأنت تضيعه كل ساعة، كل ساعة تضيع التوحيد، حين تكو حين تعتقد أن أولادك لن يطعمهم أحد غيرك، هذا سوء ظن بالله. أن تعتقد أنه لولا حركك لما كسبت مالا، هذا سوء ظن بالله. نعم، إن الذي سبب لك الأسباب من؟ الله. ولذلك كثير من الناس اليوم لا يفقه معنى قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه أي كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، ويخوفونك بالذين من دونه. إنك ينبغي أن تنتبه إلى هذا النوع من التوحيد، أن تعمل وتسعى وتكد وتتعب وتجتهد، ولكن قلبك متعلق بمسبب الأسباب لا بالأسباب. وتعلق قلوب الناس بالأسباب في هذه الأيام جعلهم عبيدا لهذه الأسباب، جعلهم عبيدا حقيقيين لهذه الأسباب. فصار الناس كما قال أحد الظراف، أن الناس كانوا أتى عليهم زمان وهم يقولون يا عم كل عيش واشرب مية وامشي جنب الحيطة، اليوم لا يمشي بجوار الحائط بل يمشي في داخل الحائط. نعم، لماذا؟ لأنه أراد ذلك، عبد لشهوته، عبد لغايته الدنيوية، عبد لآماله العراض مع أولاده في دنيا فانية، عبد لكل ما يريده، ليس عبدا لله صرفا ولا خالصا. نحتاج إلى تأكيد هذا المعنى، أن نتوكل على الله وأن نتعلم ما علمه الصبي حين قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام ألا أعلمك كلمات، ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إننا حين تهاوننا في أمر التوحيد، اللهم ثبت التوحيد في قلوبنا وارزقنا يا ربنا توحيدا خالصا، إنا حين نثبت أمر التوحيد في قلوبنا نجدد إيماننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. ويقول صلى الله عليه وسلم منذرا، يقول صلى الله عليه وسلم منذرا، والحديث حديث حذيفة وهو في صحيح مسلم، يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. وهذا الحديث ينبيك على أن التفريط في جزء من الإيمان يجر إلى التفريط في الإيمان كله. وهكذا دائما، اعرفها قاعدة متواترة متدرجة مترتبة من سنن الله الكونية في الأرض، أن الذي يتنازل مرة يظل يتنازل دائما، وأن الذي يفرط مرة يجره التفريط إلى أقصى حد. ولذلك هذا مشاهد في المعصية وفي الطاعة، أن الذي يفرط بأن يتهاون بأمر النظر، ينظر إلى النساء المتبرجات يجره النظر، أو هاتهم للأول، أن الذي يستسهل أمر التلفزيون حتى وإن قال أشاهد النشرة والبرامج الدينية، ينظر في النشرة إلى امرأة متبرجة وينظر، فيجره هذا إلى إدامة النظر، فإدمان النظر، فينظر في الشارع، ثم ينتقل بعد النظر مرة أخرى إلى اللمس، فيلجأ إلى الأماكن التي تضيق بالنساء ليمس جسده جسدهن ويتلذذ، والعياذ بالله بذلك، فيجره هذا إلى قضاء الشهوة. أين يقضيها؟ فيضطر إلى الاستمناء. لا يكفيه، فيبحث عن الزنا. لا يكفيه، فيسرق لكي يزني ويدمن، ثم بعد السرقة يدمن المخدرات، وبعد المخدرات يقبل على الانتحار فيموت على الكفر. وهكذا المعاصي تجر بعضها بعضا. وكذلك التفريط في العبادات، تجد الرجل يفرط أولا في قيام الليل، ثم يفرط في سنة الفجر ليأتي على تكبيرة الإحرام، ثم يفرط في الفريضة ويصبح منافقا أو كافرا. وهكذا شاهد كل هذا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة الذي أشرت إليه، أنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، أنا رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، وقد ضبطها الإمام النووي بجذر وجذر، وكلاهما بمعنى في جذر قلوب الرجال، في جذر قلوب الرجال، في أصل يعني ومنبت قلوب الرجال. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، هذا أصل الإيمان. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، أصل الإيمان أنك حين اهتديت هداك الله عز وجل ووفقك وأعانك والتزمت وفارقت المعاصي، نازل الإيمان في جذر قلبك، فعندك حمية للدين، حماس للدين، طاقة للدين، قوة على الالتزام، ملازمة للطاعات، زيادة في العلم والإيمان يوما بعد يوم. ثم مع العلم تزيد الإيمان. ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، فدل الحديث أن علم الكتاب والسنة يزيد الإيمان. اللهم زد في إيماننا يا رب، وعليك بتعلم العلم والحرص عليه، فإن هذا العلم هو دينه، هو دينه. ما العبادات إلا على قدر علمك، وما قوة الإيمان إلا على قدر قوة علمك، وما زيادة الإيمان إلا بزيادة علمك، لأنه بزيادة العلم تزيد الطاعة والإيمان يزيد بالطاعة، كما هو مذهب أهل السنة. ثم علموا من الكتاب وعلموا من السنة وحدثنا عن رفعها. هذا الجزء الأول هو الذي رآه حذيفة، ورفعها هو الذي ينتظره. وحدثنا عن رفعها، رفع ماذا؟ الأمانة، الأمانة. والأمانة هنا كما قال الإمام النووي في شرح الحديث صحيح مسلم بمعنى الإيمان. ثم حدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، رجل أمين، حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. سلم يا رب سلم، نعوذ بك من نزع الإيمان يا رب. هذا الحديث يدلك على أصل الداء وكيفية استدراك الدواء وكيفية استدراك الإيمان بالدواء. فيقول: ينام الرجل النوم، أي تأخذه الغفلة، ينام عن الذكر، ينام عن الصلاة، ينام عن الطاعة. العلاج: احفظ الله يحفظك، احفظ الله احفظ حدوده وحقوقه، يحفظ يحفظ عليك الإيمان. اللهم احفظ علينا الإيمان يا رب. كنت أحدث إخوانكم في قضية البيوت، كيف نجعل من بيوتنا جنة. اللهم اجعل بيوت المسلمين جنة يا رب. فقلت: لكي يكون بيتك جنة أقمه على شرع الله، وحافظ على ذلك لا تفرط، وإن حصل نوع تفريط اهدم البيت وليكن ما يكون. هكذا أمر الله. قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. سمعت هذه الآيات؟ أتقنها مرة أخرى لتعلم أن إقامة الحدود في البيت أصل بناء البيت. إنني حين قلت أن الذين يظنون أن الشرك فقط شرك القبور، الذين يطوفون حول القبور ويتمسحون بها، هذا شرك، ويدعون غير الله هذا شرك، ولكن أيضا الحكم بغير ما أنزل الله شرك، وهذا في البيت يكون، لأن الأذان على طول مباشرة تنصرف إلى الحاكم. لا، أنت في بيتك أيضا، ليس الحاكم وحده، وإنما وأنت أيضا، وأنت أيضا راع مسؤول عن رعيتك. اسمع الحكم بما أنزل الله في البيوت. يقول الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني من المهر، إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، إن خفتم أن تجبروا المرأة على المقام في البيت والبيت لا يقام فيه حدود الله، لا تقام فيه الشريعة يعني؟ ليس المقصود الحدود قطع اليد أو الجلد أو الرجم، لا، وإنما المقصود إقامة الشريعة بحكم الكتاب والسنة في البيت. فإن أقيمت الشريعة في البيت كان بيتا هنيئا مريئا سعيدا فيه المودة والرحمة، وإن لم تقم الشريعة في البيت وجب هدم هذا البيت، فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. تفتادي تعطيه المهر وزيادة فوق المهر، ولو أن تقص شعرها فتعطيه له لكي يخرجها من البيت الذي لا يقيم شرع الله. ليس أنا أقول ذلك، إنما هذا كلام من؟ إنه كلام الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به، وتلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يتعد تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والظالمين. هذه هي الأمانة، تبدأ بتفريط، تفريط. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ينام الرجل النوم يغفل فتقبض الأمانة من قلبه. اللهم اربط الإيمان على قلوبنا يا رب، تقبض فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت الشيء الباهت الباهت الذي يدل على أثر قديم. ينام فتقبض الأمانة فيظل أثرها، يبقى شكله كده مسلم، بس مسلم باهت، اسمه مسلم، لكن فين الإسلام؟ إسلام باهت، ما فيهش حماسة الإسلام، حمية الإسلام، حرارة الإسلام، قوة الإسلام، الشغف بالعبادة التي في الإسلام، التوحيد الذي يثبت ويثبت على العبادة ويدفع إلى اليقين والتوكل والرضا والمحبة. اليقين هذا باهت، ثم ينام النوم، لا ينتبه فينام مرة أخرى، فتقبض الأمانة من قلبه. العقوبة على هذا تتزايد، ينام فتقبض الأمانة، اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب، ثم ينام فتقبض فيظل أثرها مثل المج، كجمر دحرجته على رجلك، قطعة جمر دحرج على رجلك تتنطط تعمل فأفيق فتراه منتبرا وليس فيه شيء، تلاقي شكله مسلم وقد يكون ملتحي وذوق جلباب قصير أيضا وليس في قلبه إيمان. فلذلك قال حذيفة: حتى يقال للرجل ما أعقله ما أظرفه، دعائل أوي ما شاء الله وحكيم، ما أظرفه ده ظريف ودم خفيف، ما أجلده تصبور وجسم قوي، ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. شكله مسلم منتبر وليس فيه شيء، وليس فيه شيء، شكله منتبر وليس فيه إيمان. هذا ثمن التفريط، ابتداء في التوحيد مرورا بالعبادات وصولا إلى الفسق والمعاصي. نسأل الله أن يربط الإيمان على قلوبنا. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها الأحبة في الله، حين نقف مع أنفسنا هذه الوقفة مع التوحيد، ثم مع كل عبادة على انفراد، صيام، صلاة، صلاة، صيام، زكاة، صدقة، تلاوة قرآن، نتوقف مع كل عبادة على حدة لنتساءل: هل حفظنا هذه الأمانة أم ضيعناها؟ بقيت أيضا عبادات السر، ولنا مع الأمانة وقفة أخرى بإذن الله تعالى، ولكن تتم وقفتنا الليل اليوم أننا بعد الوقفة مع النفس، سؤال على المستوى الشخصي، تعالوا لنتساءل أسئلة أخرى على مستوى الأمة، على مستوى الأمة جمعاء. نعم، لنرى أن الأمة تسير بسرعة البرق إلى الهاوية. نسأل الله أن ينقذ أمة النبي محمد. نعم، إن الأمة اليوم تسير أو تقف على حافة الهاوية التي ستهوي منها إن لم يتداركها ربنا برحمة إلى نار الدنيا والآخرة وهوان الدنيا والآخرة. فتحتاج الأمة جمعاء إلى وقفة قوية، وقفة صحيحة، لنتأمل فيها ديننا ونعتز فيها بذواتنا مع ديننا، ونقوم فيها لله قومة صادقة لنحرر مسؤوليتنا عن هذا الدين. أيها الإخوة، إنني حريص أن أقول دائما أن الذين يؤملون أن بداية النصر والإصلاح أو غير ذلك هي بتحرير القدس أو بتحرير البوسنة أو بتحرير غيرها من بلاد المسلمين المغصوبة، أسأل الله أن يحررها، أولئك واهمون. فإنما هذا التحرير يكون ثمرة لأن نحرر أنفسنا من أهوائنا، ثمرة لا بداية. كذلك كثيرا ما أردد فأقول إننا لسنا بين خيارين اثنين فقط، إما أن نرضى بالوضع القائم على عجره وبجره وما فيه ونسكت شياطين خرس، وإما أن نكون مثيري شغب ومثيري فتنة. ليس هذان هما الخياران الوحيدان اللذان نحن بينهما، بل بينهما خط وسط، خط وسط راشد عليه نور النبوة وأدلة الكتاب والسنة، وهو إقامة الإسلام في أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قول هو من عند أنفسكم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ينبغي أن ننتبه لهذه القضية، أن الخط الراشد الوسط هو إصلاح أنفسنا ثم تبني قضية الإسلام، أن نعيش لقضية الإسلام، فنتبنى قضية الدعوة، أن ندعو إلى الله، أن نجيش الأمة للدعوة إلى الله. إننا حين لا نرى في الشوارع فسوقا ولا عريا، حين لا نشاهد معاصي ولا منكرات، حين تنتهي الخمور وتنتهي المخدرات وتنتهي العاهرات وتنتهي الزانيات وينتهي تارك الصلاة وحابس الزكاة ومانع حق الله، حين ينتهي كل هذا سيكون التمكين بين أيدينا أسهل من الماء البارد. ولكن أين البداية الصحيحة؟ إن نظرة على مستوى الأمة نجد أن أكثر من نصف الأمة لم يسجد لله سجدة، نصف الأمة لا يصلي. إن هؤلاء بحاجة إلى أن ننصرهم، أن ننصرهم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال مظلوما أنصره فكيف يكون ظالما، قال أن تعينه على ترك الظلم فذلك نصر له. نصره أن تساعده على أن يترك الظلم الذي يظلمه لنفسه. وانتبه إلى هذه القضية، فإننا بحاجة إلى الوقفة معها وقفة جادة لنصرة الأمة، لنصرة الدين. إننا بعد التساؤل عن محاسبة النفس هذا الحساب، نتساءل عن محاسبة أنفسنا على مستوى الأمة. ماذا قدمنا لديننا؟ ماذا قدمنا لأمتنا؟ ماذا قدمنا لأمتنا؟ حقيقة أقولها وكل أسى، عار علينا، عار علينا أن يظل الشيعة الفجر الكفرة يتبنون كل رافضي على ظهر الأرض ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها من أجل شيعي، وأهل السنة لا ينصرون إخوانهم. عار علينا أن تتبنى إسرائيل كل يهودي، كل يهودي فتنتصر له مهما كان، والمسلمون يذبحون ولا أنيس ولا جليس ولا من يستشعر هذا ولا يحمل همهم. لك الله يا دين محمد، لك الله يا دين محمد. من لهؤلاء المسلمين؟ نعم، عار علينا أن يتبنى كل أهل الكفر الشيعيون حتى بعد تفرقهم وشتاتهم ما زالوا يتبنون الملحدين في كل مكان، يتبنون قضاياهم ويقومون بحقوقهم ويشاركونهم ويشاطرونهم. أما نحن فكل في هواه، من يعمل لدين الله؟ من يعمل لدين الله؟ من يقوم لله؟ من يعمل وينصر دين الله؟ وهذا خطاب الله يتلى علينا صباح مساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. وإذا نصرت الله قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصركم ويثبت أقدامكم. إننا بحاجة، ودون أن أطيل رفقا بإخواني الذين يجلسون في الشمس، أنني لا أطيل، ولكن هذه لا بد لها من وقف. ماذا قدمت لدينك؟ ماذا قدمت لأمتك؟ هل نصرت الله أم مر العام وما زادك إلا حرصا على الدنيا، حرصا على الجاه؟ والنبي ينذرك فيقول أن الحرص على المال والجاه يفسد دينك فسادا لا يرجى معه صلاح. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. حرصك على المال وعلى الجاه، على المنصب والجاه، على الشرف والأبهة، حرصك على هذا يفسد دينك أشد من إفساد ذئب جائع في غنم. فانتبه لهذا، وإنما دينك يحفظ بحرصك على نشر دين الله والعمل للدعوة إلى الله والثبات على هذا. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح أحوالنا، أصلح نياتنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم أزل هم كل مهموم مسلم وفرج هم كل مغموم مسلم. اللهم أزل هم كل مهموم مسلم وفرج هم غم كل مغموم مسلم. اللهم فك أسر كل مأسور مسلم، يا رب فك أسر المأسورين. اللهم أطلق أسر المأسورين من المسلمين، اللهم أطلق أسر المأسورين من المسلمين. اللهم فك أسرهم، اللهم فرج عنهم. اللهم وإنا نسألك أن تنزل السكينة على قلوبهم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم واخذل عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا يوم تبعث عبادك. رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك، يا رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارحمنا يوم الوقوف بين يديك، اللهم ارحم ضعفنا يوم الوقوف بين يديك، اللهم ارحم ضعفنا يوم الوقوف بين يديك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا.